மக்க சிற்கி லோஹி ماكل سلمات تتحاسني بلق لي بحر وندس كارني مانجو محبان دحلة فرني ليس النايغة ويسو فقري غاسي عميق يسو انت عزبتو كرومي ويسو وترو النايغة ويسو فقر غسي عميق يسو انت عازب كوز كرومي يسو وتروز حبيب يسو انت حاسب قوه Jesus, grumiu Jesus, putzul, habiu Jesus, deixando a irra, oi Jesus, fakre razi, amigo Jesus, anta hazeb kumus, grumiu Jesus, putzul, habiu Jesus.